بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تتمة لشرح ما يتعلق بالحديث الأول من أحاديث باب الخيار، وهذه هي الحلقة الثالثة من حلقات شرح هذا الحديث وشرح منهج الحديث للمستوى الخامس لكلية الشريعة. ووقف بنا الكلام في الحلقة الماضية على ما يتعلق في شرح مفردات حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما في الخيار، وذكرنا وبينا معنى المراد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهما بالخيار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما لم يتفرقا، قال ابن حجر وقع في رواية النسائي يفترقا بتقديم الفاء، ونقل ثعلب عن الفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان. فثمة فرق بين افترقا وتفرقا، فافترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان، والرواية هنا تؤيد أن المراد بذلك هو التفرق بالأبدان. وما هنا في قوله ما لم يتفرقا مصدرية ظرفية، والتقدير فكل واحد منهما بالخيار مدة عدم تفرقهما، والمراد تفرقهما بالأبدان من المجلس، بدليل حديث علي بن شعيب عن أبيه عن جده في رواية البيهقي والدارق في رواية الدارقطني والبيهقي حتى يتفرقا من مكانهما، فدل على أن المراد بالتفرق هو التفرق في الأبدان. ولأن أيضا راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسره بذلك كما تقدم في رواية البخاري وغيره، وكان ابن عمر في قولهم وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، والمراد بالمكان مكان العقد. وقوله صلى الله عليه وسلم وكان جميعا، هذا توكيد لما قبله في المعنى ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فهذا توكيد لما قبله في المعنى، لأن المراد وكانا جميعا في مكان واحد، وهو حال من الضمير في قوله ما لم يتفرقا، وهذا مما يؤكد أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، بخلاف ما ذهب إليه النخعي وغيره من أن المراد بالتفرق هو التفرق بالكلام. ولذا قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى وعلى هذا أي أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، وعلى هذا أمر الناس وعرف أهل اللغة، وظاهر الكلام أنه إذا قيل تفرق الناس، ظاهر الكلام أن الإنسان إذا قيل له تفرق الناس هل المراد به التفرق بالكلام أو المراد التفرق بالأبدان؟ فالإنسان إذا قيل له تفرق الناس هل المراد تفرقوا بكلامهم أم بأبدانهم؟ قال الخطابي وظاهر الكلام أنه إذا قيل، حتى في عرف الناس، أنه إذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان. قال ابن عمر وأبو برزة الأسلمي التفرق بالأبدان، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهو الصحيح أن المراد به قوله ما لم يتفرق ليس المراد به التفرق بالكلام، وإن الصحيح والصواب أن المراد به التفرق بالأبدان. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومن قال بعدمه ترد عليه الحديث الصحيح ترد عليه، ومن قال بعدمه ترد عليه الأحاديث الصحيحة. فتبين بذلك أن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، أن المراد بالتفرق هنا هو التفرق بالأبدان لا التفرق بالكلام. ويأتي فائدة هذا الخلاف إن شاء الله تعالى في المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث العظيم. قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، قال النووي معناه أن يقول أحدهما للآخر اختر إمضاء البيع أو فسخه، يعني متى يسقط الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبين متى يسقط الخيار. قال النووي معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر أن يقول أحدهما للآخر اختر إمضاء البيع أو فسخه، فإذا اختار البيع وجب البيع، وإن اختار الفسخ انتهى الأمر، فينقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. إن ينقطع الخيار، ويأتي إن شاء الله تعالى في مسائل في المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث مسألة متى يسقط الخيار، إن اختار أحدهما أو خير أحدهما الآخر. ولذا نقل ابن المنذر هذا المعنى عن سفيان الثوري والأوزاعي وابن عيينة والشافعي وإسحاق. ويحتمل أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر معناه أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة، أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة، فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة التي شرطت. وهذا المعنى حكاه أبو عبد البر عن أبي ثور، والمعنى الأول هو أصح بإذن الله تعالى لما ورد في إحدى الروايات البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. فهذا هو معنى المراد في قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم فتبايعا على ذلك، الإشارة هنا ترجع إلى ما يفهم مما قبله، أي تبايعا على إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة، أو تبايعا على ذلك. ما المراد في قوله على ذلك؟ المراد ترجع أن وهذه أن الإشارة ترجع على ما يفهم مما قبله، أي تبايعا على إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة. وقوله صلى الله عليه وسلم فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، فقوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع أي ثبت ونفذ وتم ولزم البيع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن تفرقا بعد أن تبايعا، هذا تصريح بمفهوم الجملة السابقة ما لم يتفرقا، والمراد كما تقدم تفرقا بأبدانهما، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن شعيب عن أبيه عن جده حتى يتفرقا من مكانهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، أي إن تفرقا بالأبدان بعد أن تبايعا، أي عقدا عقد البيع ولم يترك واحد منهما فقد وجب البيع، أي إن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، أي تفرقا بالأبدان بعد أن تبايعا، أي عقدا عقد البيع ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع وتم البيع ولزم البيع. هذا ما يتعلق في شرح مفردات غريب الحديث. ونأتي بعد ذلك إلى الكلام على المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث العظيم. وإن مما لا شك فيه أن دين الإسلام دين سماحة ورحمة، يراعي المصالح والظروف ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة، ومن ذلك ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في البيع من إعطاء الخيار للعاقد، ليتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة، فيقدم على ما يؤمن من ورائه الخير ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته. فالخيار فيه رحمة ومراعاة لمصالح العبد في البيع والشراء. وتأمل، إذا لم يكن للبيع خيار، أو أن نقول أنه لا خيار للعبد في البيع، ولا بد أنه إذا إنسان تبايع مع إنسان فإن البيع يتم مباشرة بذلك وليس له خيار، ولكن جاءت الشريعة بالسماحة والرحمة ومراعاة مصالح العباد ومراعاة أيضا ظروف الناس. ولذا كان الخيار وإعطاء الخيار للعاقد حتى يتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة، فيقدم بعد ذلك على ما يؤمل من ورائه الخير، أو يحكم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته. فالخيار كما تقدم في البيع هو معناه هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، فهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخ البيع، وهو أقسام. والخيار أقسام، أشهرها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس والعيب. ونتكلم عن هذه الأقسام بشيء من الإيجاز بإذن الله تعالى، حتى يتضح بإذن الله تعالى لكم معنى هذه الأقسام. أولا، المراد بخيار المجلس أي المكان الذي جرى فيه التبايع. فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. والإضافة في قولهم، قول أهل العلم، خيار المجلس من باب إضافة الشيء إلى مكانه. والمجلس في قولهم خيار المجلس هو موضع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع، حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان، فإن الخيار يكون لهما وهو خيار المجلس، لأن المراد بالمجلس هنا هو مكان التبايع لا خصوص الجلوس. وإذا قيل خيار المجلس وليس المراد هيئة الجلوس، حتى لو كان التبايع وهما قائمان أو مضطجعان أو نحو ذلك، فإن المراد بالمجلس هو مكان التبايع لا خصوص الجلوس، حتى لو كان التبايع مثلا في سيارة أو نحوه. فالمراد إذن بالمجلس هو مكان التبايع لا خصوص الجلوس. وبين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة الشرعية في إثبات خيار المجلس، فقال رحمه الله تعالى: في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى بقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن العقد يقع بغتة من غير تروي ولا نظر في القيمة، ويستدرك كل واحد منهما، فلكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع. فإن أسقط الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار لهما، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على متى يسقط الخيار للمتبايعين. قال ابن القيم: فإن أسقط الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار لهما، أو أسقطه أحدهما، أن يسقط إما أن يكون من المتبايعين أو يسقط الخيار أحدهما. قال: فإن أسقط الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار لهما، أو أسقطه أحدهما، إما البائع أو المشتري، سقط الخيار ولزم البيع في حقهما أو في حق من أسقطه منهما بمجرد العقد. يسقط الخيار إما أن البائع والمشتري كلاهما يسقطان الخيار ويقولان لا خيار، أو أن أحدهما إما البائع أو المشتري يسقط خياره فيقول لا خيار لي. فإذا قال أحدهما ذلك أو قال هما جميعا ذلك فقد سقط الخيار ولزم البيع في حقهما أو في حق من أسقطه منهما بمجرد العقد، لأن الخيار حق للعاقد فيسقط بإسقاطه، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا أو يختر أحدهما الآخر. ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار. إذا الإنسان يتأمل رحمة الشريعة ومراعاة الشريعة لحال الناس، أن الإنسان قد يشتري من إنسان فيغبن أخاه أو يكون فيه ضرر على صاحبه فيريد أن يتفرق من المجلس أو أن يسقط الخيار أو يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار، فلذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك. فقال ابن القيم ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله. هذا ما يتعلق بخيار المجلس والمراد بخيار المجلس والحكمة الشرعية من خيار المجلس. وأما المراد بخيار الشرط، فالمراد بخيار الشرط هو أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة. اشترط المتعاقدان اثنان مثلا في مجلس، فيشترط أحدهما في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر، لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا البائع والمشتري جاز ذلك. النوع الثالث والقسم الثالث من أقسام الخيار هو خيار الغبن. والمراد بخيار الغبن أن الإنسان إذا غبن، سواء كان البائع أو المشتري، إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة يخير المغبون منهما، سواء كان البائع أو المشتري، يخير المغبون منهما بين الإمساك والرد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. والمغبون معلوم أنه لم تطب نفسه بالغبن، فإن كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار، أما إن كان الغبن يخرج عن العادة فإن المغبون يخير بين الإمساك والرد، أو أنه يخير بين الإمساك ويخير أيضا بين رد البيع. ولذا جاءت الشريعة بمصالحة مراعاة ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. القسم الرابع والنوع الرابع من أنواع الخيار التي هو أشهر أقسام هذه الخيار هو خيار التدليس. فتقدم الكلام على خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، ومن هذه الأقسام أيضا خيار التدليس. والمراد بخيار التدليس هو الخيار الذي يثبت بسبب التدليس، والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، مأخوذ من الدلسة بمعنى الظلمة، كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة، يعني كأنه جعل المشتري في ظلمة، فنمق له مثلا السيارة أو المنزل أو البضاعة التي يريد أن يشتريها المشتري، نمق له وجعل هذه البضاعة في أحسن صورة دلسها عليه. فكأن البائع بتدليسه سير مشتري في ظلمة، فلم يتم إبصاره للسلعة أي الإبصار الحقيقي لهذه السلعة. وخيار التدليس كما بيّن أهل العلم نوعان: النوع الأول كتمان عيب السلعة، يعرف أن هذه السلعة فيها عيب فيكتم عيب السلعة، يعرف البائع أن في هذه السلعة سواء كان بيت أو سواء كان سيارة أو سواء كان أي شيء، يعرف أن فيها عيبا فيكتم هذه السلعة. فللمشتري الخيار في رد هذه السلعة أو الإمساك. النوع الثاني من أنواع خيار التدليس أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها. تكون السيارة مثلا لا تسوى مثلا 5000 ريال، فيأتي ينمقها ويزينها حتى تساوي أكثر من قيمتها، فيبيع مثلا 15000 ريال، وهذا بلا شك يعني تدليس على المشتري ولعب على المشتري. ولذا كان التدليس كما بين أهل العلم أن التدليس حرام، وتسوغ به الشريعة للمشتري الرد. لذا سوغت الشريعة للمشتري إذا كان عليه تدليسا في البضاعة الرد، لأنه إنما بذل ماله في المبيع، فالمشتري يبذل حر ماله، فهو إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع. فالبائع أظهر له صفة هذه البضاعة في أحسن هيئة، فإنما بذل هذا المال وهو لم يحصل المال بين يوم وليلة، إنما حصله بعد تعب وكد ومشقة. ولذا سوغت الشريعة للمشتري الرد، لأنه إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خلافها لما بذل ماله فيها. النوع الخامس من أنواع الخيار هو خيار العيب، ونقف إن شاء الله على المراد بخيار العيب ونتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة الرابعة بإذن الله تعالى من حلقات هذا الشرح في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الخيار، وهو الحديث الأول من الحديث المقررة في شرح مادة الحديث للمستوى الخامس من كلية الشريعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والقبول والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالمغفرة والرحمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.